فجاءني اليهودي عند الجداد، والجداد هو الصران سناء الثمر، ولم أجد منها شيئا، ولم أجد منها أي نخيلة شيئا أي أسدد به ما علي من دين، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى. استنظره أي أطلب منه أن ينظرني إلى قابل أي إلى العام القادم، فيأبى. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، وانظر كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم نصحه وجمال حرصه على أصحابه رضي الله عنهم وتتبعه لأخبارهم وعمله على معاونتهم ومساعدتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي أي يطلب منه أن ينظر جابرا إلى قابل، فيقول أي اليهودي: أبا القاسم، أي يا أبا القاسم لا أنظره، يعني يريد السداد هذا الوقت، لا أقبل تأجيله ولا تأخيره، قال لا أنظره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل، لما رأى أي رأى ذلك من أمر اليهودي أنه يأبى الإنظار، طاف في النخل ينظر فيه عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه فكلمه، يعني وجد أن النخل ليس فيه ماء، فكلمه أي كلمه مرة أخرى يطلب منه أن ينظر جابرا، فكلمه فأبى. فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ والعريش مكان يجعل بين النخل في البستان، يظلل بسعف النخل وخوصه، يستظل به في القائلة من حر الشمس. فقال: أين عريسك يا جابر؟ فأخبرته، قال: أفرش لي فيه، ففرشته فدخل، فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى أي بقليل من الرطب فأكل منه، ثم قام فكلم اليهودي هذه المرة الثالثة فأبى أي أن يقبل الإنظار، فقام في الرطاب في النخل ثانية، قام في الرطاب في النخل ثانية أي قام يتجول عليه الصلاة والسلام في النخل الذي فيه رطب، الرطاب أي المرطب من النخل، وكان في النخل شيء قليل جدا لا يفي بالسداد، سداد الدين الذي على جابر رضي الله عنه، لكن كان فيه شيء قليل جدا من الرطب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الرطاب في النخل أي في النخل المرطب الذي فيه رطب، ثم قال: يا جابر جد واقضي. تأمل هنا، الرطب الذي في هذا النخل لا يكفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جد واقضي. فوقف في الجداد فجددت منه ما قضيته وفضل منه، أي جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة، وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، هذا من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. قال: وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي حصل آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، ومر معنا نظير ذلك من تكثير الطعام بين يديه، وأيضا الماء بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: باب العجوة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. قال: باب العجوة. باب العجوة أي فضل العجوة، والعجوة نوع من التمر، لأن التمر أصناف عديدة وكثيرة ومتفاوتة أيضا. والعجوة هي أفضل التمر وأجوده، وتسمى أم التمر، تسمى أم التمر لما فيها من فائدة، ولما خصها النبي عليه الصلاة والسلام لما خصها به من فضيلة. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة. تصبح أي أكل في الصباح الباكر 7 تمرات. مر معنا قريبا لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام التمر على أصحابه، أعطى كل واحد 7 تمرات، أعطى كل واحد 7 تمرات، وهذا فيه فضيلة الوتر في أكل التمر، وأنه من السنة أن يؤكل وترا، إما 3 أو 5 أو 7 وهكذا. قال: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا الحديث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أصل في الطب الوقائي، لأن الطب نوعان: طب وقائي وطب علاجي من المرض. الطب العلاجي أي من المرض الموجود، والطب الوقائي من المرض الذي يخشى أن يوجد، الذي يخشى أن يوجد. فقوله عليه الصلاة والسلام: من تصبح ب7 تمرات من العجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، أي أن هذه التمرات تكون وقاية له، فهذا أصل في الطب الوقائي، أصل في الطب الوقائي. ولهذا ما يعرف عن طريق التجربة من الأدوية التي هي بإذن الله سبحانه وتعالى واقية من بعض الأمراض، فإنه لا بأس أن يأخذها للوقاية من تلك الأمراض. والأصل في ذلك مثل هذا الحديث، الأصل في الطب الوقائي مثل هذا الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف في بعض الأدوية نفعا وفائدة ووقاية من بعض الأمراض وأخذها المرء لاتقاء ذلك المرض، لا حرج في ذلك. والأصل في ذلك مثل هذا الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. خص العجوة هنا في هذا الحديث بالذكر، فدل ذلك على فضيلتها، دل ذلك على فضيلتها. وقد ذكر أهل العلم أن من لم يتيسر له العجوة واصطبح بما تيسر من 7 تمرات من غير العجوة، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يرجى له أن يحصل هذا الذي ذكره النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب لعق الأصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال: باب لعق الأصابع، أي بعد الانتهاء من تناول الطعام، وأن لعقها من السنة ومن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن فائدة هذا اللعق للأصابع الحرص على إدراك بركة الطعام، لأن الإنسان لا يدري في أي طعامه البركة، فقد تكون البركة في هذا الشيء الذي علق في الأصبع. فلعق الأصبع فيه تحر لإدراك بركة الطعام. أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. جاء في بعض الأحاديث فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، وهذا ذكر للعلة للعق، أنه لا يدري في أي طعامه البركة، قد تكون البركة في هذا الذي علق في إصبعه. قال: فلا يمسح يده حتى يلعقها، أي يلعقها هو بنفسه أو يلعقها غيره ممن لا يتقدر من ذلك، ممن لا يتقدر من ذلك من زوج مثلا أو ولد أو نحو ذلك، ممن لا يتقدر من ذلك فيلعقها أي بنفسه أو يلعقها غيره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لنا مناديل إلا. قال: باب المنديل. ثم قال رحمه الله: باب المنديل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. هذه الترجمة عقدها في المنديل، والمراد بالمنديل ما تمسح به اليد من قطعة قماش أو نحوه عند الفراغ من الطعام، لكن هذا المسح ينبغي أن يكون بعد لعق الأصبع كما تقدم معنا، لعق الأصابع كما تقدم معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: عن جابر بن عبد الله قال: كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لنا مناديل، أي أن المناديل لم تكن متيسرة لقلة ذات اليد، فلم تكن متيسرة لهم. قال: لم تكن لنا مناديل. إذن ماذا كانوا يصنعون بعد اللعق؟ فيبقى بعض الزهومة أو الدهون أو يصير من الدهون في اليد. قال: إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، أي أنه بعد أن يلعق ما في يده يمسح ما بقي من الدهون في يده أو في ساعده أو في قدمه أو ساقه. قال: إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما يقول إذا فرغ. هؤلاء هم أفضل الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول: ما كان عندنا مناديل. وأما الآن لم تقف عند المناديل، يعني غسل بالصابون ومسح بالمناديل ومرطبات ومعطرات وما إلى ذلك، أشياء كثيرة جدا. وهؤلاء هم أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وغير مرة قلت أن مثل هذه الأخبار تفيدنا هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وإلا لو كان لها شأن لأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وقال رحمه الله: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولا مودع غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وعنه رضي الله عنه أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. قال: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. والسنة أن العبد إذا فرغ من طعامه يحمد من من عليه بهذا الطعام ويسره له. وفي الحديث: إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالسنة أن يحمد الله. وقد جاء في الحمد عند الفراغ من الطعام صيغ صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك أن يقول الحمد لله، أن يقول الحمد لله. وإذا جاء بمثل هذه الصيغ ومن هذه الصيغة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإنها أكمل في الحمد ولا شك. قال: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله. إذا رفع مائدته، هذا فيه أن من السنة أن يرفع الطعام عند الفراغ منه، ما يترك هكذا في الأرض، وإنما السنة أن إذا فرغ الناس من تناوله وأكله يرفعونه مباشرة، لا يتركونه هكذا في الأرض. قال: كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله. قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا، فهذا فيه حمد الله عز وجل وحمد مضاعف، حمد مضاعف. قال: الحمد لله كثيرا طيبا، أي حمدا إضافة إلى كثرته، موصوف بالطيب، موصوف بالطيب، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أي وموصوفا أيضا بالبركة، والبركة هي النماء والزيادة في الخير. غير مكفي، غير مكفي أي مردود، ولا مودع، وهذا فيه يتضمن سؤال الله عز وجل الذي يسره أن يسر أيضا غيره ونظيره كما من به سبحانه وتعالى. ولا مستغنى عنه ربنا، أي يا ربنا. قال: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. قال: باب قول الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا. أي هذه الترجمة في ذكر نزول